ومن خطر هذا التنظيم أيها الإخوة أن فكرهم من أخطر أفكار أهل الأهواء، فهو يعمي صاحبه ويطمس بصيرته ويلوث فطرته ويجعله مجتهدا في أن يسري هذا الفكر إلى غيره. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فهذا الفكر أيها الإخوة لا يقف عند حد، وكلما سار في التكفير كلما توسعت عنده دائرة التكفير، حتى قال أحدهم: لا أعلم اليوم مسلما على وجه الأرض إلا أنا وزوجتي ورجل في الهند. وقال لي أحدهم وهو من الذين نناصحهم، قال: يا شيخ، أتعبتني كثرة الغسل. قلت له: لماذا؟ قال: لأنني أكفر نفسي في اليوم أكثر من 100 مرة، ثم أغتسل بعد كل مرة لأعود إلى الإسلام. هذا الداء يسري حتى يصل الإنسان إلى أن يتشكك في إيمانه وإسلامه. فهؤلاء الخوارج، هؤلاء الطائفة، هم أهل الشك في دينهم وأهل الشك في دين من معهم. ينظر الواحد منهم إلى صاحبه وهو يخاف منه ويعتقد أنه قد لا يكون على الإيمان.